الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وبعد، قال: أنواع المعنى. ينقسم المعنى باعتبار وجوده إلى قسمين، هما المفهوم والمصداق. المعنى يقابل اللفظ، والمعنى مأخوذ من القصد. عنا أي قصد. حتى نبين معنى المفهوم ومعنى المصداق، لا بد أن نشير إلى نقطتين. النقطة الأولى حول أهمية هذا البحث. من أهم المباحث المنطقية والتي تترتب عليها ثمار متعددة هو الوقوف على الفرق بين المفهوم وبين المصداق. إن شاء الله في كتاب المنطق عندما نشرع فيه سوف نطرح هناك بعض الثمار، ونطرح بعض الإشكالات التي لا حل لها إلا الفرق بين المفهوم والمصداق. مغالطات كثيرة على صعيد الفلسفة، على صعيد المنطق، الحل الأمثل لها هو أن نفرق بين المفهوم وبين المصداق، بحيث يقال هذا المستشكل خلط بين ما هو مفهوم وما هو مصداق. بعض هذه المغالطات نؤجلها إن شاء الله إلى كتاب المنطق. النقطة الثانية، ما هو الفرق بين الوجود الخارجي وبين الوجود الذهني؟ وهذه نقطة مهمة. إذا جئنا إلى النار، النار لها نحوان من الوجود. النحو الأول أنها تترتب عليها الآثار الخارجية. النحو الثاني أنها لا تترتب عليها الآثار الخارجية. النار التي في الخارج تحرق أو لا تحرق؟ تحرق. تنبعث عنها الحرارة أو لا تنبعث؟ تنبعث. تضيء أو لا تضيء؟ تضيء. إذن مجموعة من الآثار الخارجية تترتب على النار المتحققة في الخارج. أما إذا جئنا إلى النار التي في الذهن، والنار التي في الذهن تسمى صورة النار، لأننا قلنا بأن العلم هو انطباع صورة الشيء، صورة المعلوم. صورة النار في الذهن تحرق أو لا تحرق؟ لا تحرق. لا تنبعث عنها الحرارة. إذن الفرق بين النار المتحققة خارجا وبين النار المتحققة ذهنا أن النار التي في الخارج تترتب عليها آثار خارجية، بينما النار التي في الذهن لا تترتب عليها تلك الآثار الخارجية. فكل موجود تترتب عليه آثاره الخارجية يعبر عنه بالموجود خارجي. وكل موجود لا تترتب عليه تلك الآثار الخارجية يعبر عنه بالموجود الذهني. هذا هو الفرق بين الوجود الخارجي وبين الوجود الذهني. المفهوم يمثل الوجود الذهني، المصداق يمثل المعنى المتحقق في الخارج. ولهذا المقسم للمفهوم والمصداق هو المعنى باعتبار وجوده، باعتبار وجوده الذهني يكون مفهوما، وباعتبار وجوده الخارجي يكون مصداقا. ما معنى المفهوم؟ ما معنى المصداق؟ ما العلاقة بين المفهوم والمصداق؟ المفهوم على وزن مفعول فهو مشتق، والمشتق في اللغة يتوقف اشتقاقه على وجود مصدر يشتق من المشتق. يقال ضارب مضروب أصله من الضرب، الضرب مصدر اشتق منه ضارب ومضروب. كاتب مكتوب من الكتابة. فاهم مفهوم من الفهم. والفهم ما هو؟ الإدراك. والإدراك ما هو؟ العلم. إذن المفهوم من الفهم، والفهم هو الإدراك، والإدراك هو العلم، والعلم ما هو؟ الصورة الذهنية. إذن المفهوم ما هو؟ الصورة الذهنية. كل صورة ذهنية متحققة في الذهن يصطلح عليها بالمفهوم. وهذا معناه أن المفهوم هو المعنى المتحقق في الذهن. إذن كل صورة موجودة في الذهن يعبر عنها بالمفهوم. لماذا؟ لأن المفهوم من الفهم، والفهم هو الإدراك، والإدراك هو العلم، والعلم هو حصول الصورة. صورة النار في ذهني يعبر عنها مفهوم النار. صورة الإنسان في ذهني يعبر عنه مفهوم الإنسان. فإذا قيل ما هو مفهوم الإنسان؟ نقول صورة الإنسان أنه حيوان ناطق. إذن المراد بالمفهوم كمصطلح منطقي هو الصورة العلمية الموجودة في الذهن. المصداق ما هو؟ المصداق مأخوذ من قولنا ما صدق، أو من من صدق، إما من صدق أو ما صدق. ما صدق عليه المفهوم يطلق عليه أنه مصداق. مثلا صورة الإنسان في الذهن عبرنا عنها بأنها ماذا؟ مفهوم. صورة الإنسان في الذهن اصطلحنا عليها بالمفهوم. مفهوم الإنسان، صورة الإنسان في الذهن تصدق على ماذا؟ تصدق على زيد، على بكر، على فلان، على فلان، على محمد، على علي، على فاطمة، على حسن، على حسين. إذا نجد أن هذه الصورة العلمية وهي صورة الإنسان صدقت على محمد، فمحمد يعبر مصداق لأنه من صدق عليه مفهوم الإنسان. كل شيء صدق عليه المفهوم يعبر عنه بالمصداق، من قولنا من صدق عليه أو ما صدق عليه، ثم بعملية صرفية لغوية قولنا ما صدق وصلنا إلى قولنا مصداق. إذن المراد بالمصداق هو ما ينطبق عليه المفهوم، ما يصدق عليه المفهوم. صورة الكتاب، صورة الكتاب تصدق على ماذا؟ على هذا الكتاب وعلى هذا الكتاب وعلى كتابك وعلى الكتاب الموجود في السوق. فهذا الكتاب بما أنه صدق عليه المفهوم يعبر عنه مصداق. إذن المصداق هو المعنى المتحقق في الخارج. إذن المراد بالمفهوم هو الصورة العلمية المتحققة في الذهن، وما يصدق عليها أو عفوا والشيء الذي تصدق عليه يعبر عنه بالمصداق. فإذا قلت لك أريد مجموعة من المفاهيم، تقول مفهوم الماء في ذهني، مفهوم الشجر في ذهني، مفهوم الحيوان في ذهني، مفهوم الإنسان في ذهني، وما تصدق عليه هذه المفاهيم يعبر عنه بالمصداق. فإذا قلت ما هي مصادق الحيوان، تقول بقر، فرس، جمل، طائر، سمك، هذه مصادق لمفهوم الحيوان. ما هي مصادق الإنسان، تقول محمد، علي، فاطمة، مصادق للإنسان. هذا هو الفرق بين المفهوم وبين المصداق. إذا اتضح الفرق بين المفهوم وبين المصداق نتكلم في نقطتين. النقطة الأولى حول نوع العلاقة بين المفهوم وبين المصداق. النقطة الثانية حول لحاظ وتعدد لحاظ العقل للمفهوم. قال أنواع المعنى: ينقسم المعنى باعتبار وجوده من حيث كونه خارجيا أو ذهنيا إلى قسمين، هما المفهوم والمصداق. المفهوم وهو المعنى الموجود في الذهن، المصداق وهو المعنى الموجود في الخارج. توضيح: لأجل أن نستوضح معنى المفهوم والمصداق نأخذ مثالا الإنسان. إن أفراد الإنسان الموجودين في الخارج مثل محمد، خالد، زكي، فاطمة، سعاد، كل واحد هو مصداق لمن؟ لمفهوم الإنسان، لأن مفهوم الإنسان هو الحيوان الناطق، والحيوان الناطق ينطبق على محمد وعلى خالد وغيرهما. والمعنى الموجود في أذهاننا والذي نحمله للإنسان ونعرفه به هو مفهوم. الكلام في العلاقة بين المفهوم والمصداق. العلاقة بين المفهوم والمصداق تشابه إلى حد ما العلاقة بين الصورة وذيها، أي وصاحب الصورة. لاحظوا، الإنسان إذا وقف أمام المرآة دور المرآة أنها تحكي عن شخص الإنسان. المرآة الصورة تكون حاكية عن ملامح الإنسان. المفهوم دوره الحكاية، المفهوم يحكي عن مصادقه. فإذا أردت أن تحكي عن محمد تقول هو حيوان ناطق، هو إنسان، علي إنسان، محمد إنسان، فاطمة إنسان. إذن المفهوم يكون حاكيا عن مصادقه. وبعبارة أخرى، العلاقة بين المفهوم وبين المصداق أن المفاهيم تكون منطبقة على مصادقها، فالعلاقة علاقة الانطباق. فمفهوم الإنسان ينطبق على محمد في الخارج لأنه إنسان، وينطبق على علي في الخارج لأنه إنسان، وينطبق على فاطمة في الخارج لأنها إنسان. فالمفهوم دائما بكله ينطبق على مصداقه. لماذا؟ ما هي النكتة في ذلك؟ النكتة في ذلك أن المفهوم هو المصداق، إلا أن الفرق بينهما في نحوي الوجود. لاحظوا ذلك. ما معنى الإنسان في الذهن؟ حيوان ناطق، جسم حساس متحرك بالإرادة عاقل، هذا هو الإنسان. الإنسان الذي في الخارج ما هو؟ هل الإنسان الذي في الخارج هو غير الإنسان الذي في الذهن أو هو هو؟ هو هو. الإنسان الذي في الخارج هو نفس الإنسان الموجود في ذهن. إذا كان الإنسان الذي في الذهن هو عين الإنسان الذي في الخارج، بأي دليل؟ ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو العلم، لأن العلم ما هو؟ العلم هو حكاية ما في الذهن عما في الخارج، انطباق ما في الذهن عما في الخارج. متى يقال علمك صادق؟ إذا كان المعلوم يطابق ما في الخارج. إذا المعلوم دائما في الذهن، الصورة الذهنية في الذهن. إذا كان المعلوم ينطبق على الخارج يقال هذا العلم صادق. أما إذا كان المعلوم لا ينطبق على ما في الخارج يقال علمك كاذب. مثلا إذا كنت أعلم بوقوف زيد، الآن أنا أحمل صورة عن زيد أنه واقف، وكان في الخارج فعلا أنه واقف، إذن انطبقت الصورة العلمية على ما في الخارج فيقال أنت علمت، أنت عالم بوقوف زيد. أما إذا كنت أحمل صورة علمية عن وقوف زيد وفي الخارج هو ليس بواقف، هو نائم، إذن أنا عالم أو جاهل؟ جاهل. إذن الحد الفاصل بين العلم والجهل ما هو؟ أن الجهل عدم مطابقة الصورة لما؟ في الواقع، في الخارج، الواقع يعني الخارج. أما العلم ما هو؟ مطابقة ما في الذهن لما في الخارج، يقال أنت عالم ولست جاهلا. إذن ما في الذهن يجب أن ينطبق على ما في الخارج. الإنسان في ذهني ما هو؟ جسم حساس متحرك بالإرادة. محمد في الخارج، الإنسان الخارجي ما هو؟ جسم حساس متحرك بالإرادة. وهذا معنى أن المفهوم هو عين المصداق. عين المصداق من حيث المعنى. يعني معنى الإنسان في الخارج هو نفس معنى الإنسان في الذهن. النار التي في الخارج هي نفس النار التي، وإلا لو كانت النار التي في الذهن لها معنى والنار التي في الخارج لها معنى آخر، إذن أعلمون ما في الخارج أو لا أعلم؟ لا أعلم. إذن طريق العلم ما هو؟ أن يكون ما في الذهن مطابقا للخارج. وإلا لو كان ما في الذهن يغاير ما في الخارج لانفقد باب العلم انسد باب المعرفة. وهذا معنى قول الفلاسفة أن الطريق إلى العلم، الطريق إلى المعرفة هو نظرية المطابقة، أن يتطابق ما في الذهن مع ما في ومعنى أن يتطابق أي أن معنى الإنسان في ذهنه هو نفس معنى الإنسان الذي هو في الخارج، لا أن الإنسان في الخارج شيء والإنسان الذي في الذهن شيء آخر. ليس الإنسان في الذهن أنه مفكر والإنسان في الخارج أنه غير مفكر، لا، الإنسان في الخارج هو نفس الإنسان في الذهن، إلا أن الفرق وين؟ الفرق فقط في الوجود، هذا وجود خارجي ذاك وجود. قد تقول ما هو الفرق بين الذهني والخارجي؟ قلنا تقدر أن معنى أنه في الخارج تترتب عليه آثار خارجية كالنار تحرق تنبعث عنها الحرارة تضيء، أما النار التي في الذهن معنى أنها في الذهن أنها لا تترتب عليها تلك الآثار الخارجية. إذن نلملم المطلب، نقول أولا أن ما في الذهن الذي نعبر عنه بالمفهوم ينطبق مع ما في ينطبق على ما في الخارج، أي ثانيا أن ما في الذهن هو نفس ما في الخارج في مفهومه في حقيقته، وأن الفرق بين ما في الذهن وما في الخارج أين يرجع الفرق؟ إلى نحو الوجود، أن الذي في الخارج هو وجود خارجي والذي في الذهن هو وجود ذهني، فالإنسان في الذهن هو نفس الإنسان الذي في الخارج، وهذا معنى علاقة التطابق بين المفهوم والمصداق. فإذا كان هو إذن يكون المفهوم حاكيا عن مصادقه. قال العلاقة بين المفهوم والمصداق، إن العلاقة بين المفهوم والمصداق هي علاقة انطباق المفهوم على، ومتى الشيء ينطبق؟ إذا كان هو أو إذا كان هو ليس هو؟ إذا كان هو إذا كانت يد اليمنى هي نفسها يد اليسرى إذن هنا يحصل انطباق، الفرق بينهما أن هذه يمنى وهذه يسرى وإلا هي. الإنسان متى ينطبق على ما في الخارج؟ إذا كان الإنسان في ذهنه ونفس معنى الإنسان الذي في الخارج. فمثلا الإنسان حيوان ناطق، حيوان قلنا جسم حساس متحرك بالإرادة، ناطق بمعنى عاقل مفكر. فمثلا الإنسان حيوان ناطق هذا مفهوم، أما محمد خالد زكي فاطمة سعاد الذي ينطبق على كل واحد منهم أنه ماذا ينطبق عليه؟ أنه حيوان ناطق، أي أنه إنسان نعبر عنه مصادقه، أي مصادق الإنسان. هذه هي النقطة الأولى، العلاقة بين المفهوم والمصداق قلنا هي علاقة تطابق. النقطة الثانية لحاظ المفهوم، الله سبحانه وتعالى وهب الإنسان العقل. هذا العقل ما هو تعريفه؟ اختلف العلماء في تعريفه. علماء المنطق قالوا بأن العقل هو الذي يدرك الأمور الكلية، بعضهم عرف العاقل بأنه هو القادر على رؤية الأشياء من زوايا متعددة. في الروايات عرف العقل بأنه ما عبد به الرحمن، هذا هو العقل، واكتسب به الجنان. ما هو العقل؟ ما خصائص القوة العاقلة عند الإنسان؟ هذا موكول إلى كتاب المنطق. هناك نذكر أكثر من 7 خصائص للقوة العاقلة: خصوصية التعدد اللحاظي، خصوصية التركيب، خصوصية التعميم، خصوصية التعليل، خصوصية التقشير، خصوصية التجريد، خصوصية الانتزاع، خصوصية التحليل، خصائص متعددة للقوة العاقلة. أريد أن أقف على خاصية واحدة: القوة العاقلة عند الإنسان من خصوصياتها التعدد اللحاظي. ما معنى التعدد اللحاظي؟ يعني للعقل قدرة على أن يلحظ شيئا واحدا من زوايا متعددة. مثلا لاحظوا، تارة أنظر إلى الإنسان، تارة أنظر فقط وأقصر النظر على رأسه، لا أنظر لا إلى بدنه، لا إلى يديه، لا إلى رجليه، فقط أركز النظر على رأسه، وأخرى أغمض عيني عن رأسه وأركز النظر على يديه فقط. إذن هنا لاحظته من زاوية أخرى. هذه قدرة تسمى بقدرة تعدد اللحاظ، يعني أن تلحظ شيئا واحدا من أكثر من زاوية وأكثر من جهة. المفهوم كذلك، المفهوم وهو المعنى الموجود في الذهن، الصورة العلمية. إذا جئنا إلى مفهوم الإنسان، مفهوم الإنسان يمكن العقل أن يلحظه بلحاظين، وهذا مطلب دقيق ومهم. اللحاظ الأول ما هو؟ تارة العقل يلحظ الإنسان بما هو مفهوم مع غض النظر عن مصادقه، لا يريد أن يلحظ مصادقه، بحيث لو سئل ما هو الإنسان لقال حيوان ناطق ولا يلحظ المصادق. إذن أنا أركز نظري على معنى الإنسان من دون أن ألحظ مصادق ذلك الإنسان، لا ألحظ إلى الأفراد التي في الخارج، فقط ألحظ النظر، عفوا أقصر النظر وأركز حدود نظري على حدود نظري فقط على مفهوم الإنسان بما هو مفهوم بغض النظر عن مصادقه. العقل قادر على ذلك أو ليس بقادر؟ قادر. العقل قادر على أن يركز النظر على معنى النار بغض النظر عن أن لها تحقق في الخارج أو ليس لها تحقق في الخارج. لاحظ معي، العقل قادر أن يلحظ مفهوم العدم. ما هو العدم؟ العدم هو اللاشيء. العدم له مصادق في الخارج أو ليست له مصادق في الخارج؟ العدم له مصادق في الخارج أو ليست له مصادق؟ ما في شيء اسمه في المنطق شبه. العدم لا مصادق له في الخارج، لأن كل ما في الخارج يمثل وجود، إذن لاحظوا العقل هنا لاحظ ماذا؟ مفهوم العدم. مفهومه ما هو؟ اللا اللا شيء. إذا ركزنا على المفهوم فقط بغض النظر عن المصادر، هذا لحاظ للمفهوم. وأخرى يلحظ العقل المفهوم ولا يريد المفهوم، إنما يريد أن ينظر إلى المصادر، ولكن جعل المفهوم واسطة للوصول إلى المصداق. بدل العقل أن يلحظ محمد وعلي ومليارد إنسان في الخارج، يوسط مفهوم الإنسان للنظر إلى المصادق، ولكن هو لا يريد أن يقصر النظر على المفهوم، إنما الهدف من النظر إلى المفهوم للوصول إلى المصداق، لأننا قلنا بأن المصداق هو المفهوم، هناك تطابق بين المفهوم وبين المصداق. إذن لاحظوا تارة العقل يلحظ المفهوم ويغمض عينيه عن المصداق، وأخرى إذا لاحظ المفهوم لا يريد أن يقصر النظر على المفهوم، إنما يأخذ المفهوم كوسيلة للوصول إلى المصادر. فأنا أريد أن أنظر إلى محمد، إلى علي، إلى خالد، إلى فاطمة، لكن عبر قولنا إن إنسان. إذا لاحظ العقل مفهوم الإنسان وقصر نظره عليه فقط، هذا ما يعبر عنه باللحاظ النفسي، يعبر لحاظ المفهوم لحاظا نفسيا. ما معنى لحاظا نفسيا؟ يعني لاحظنا نفس المفهوم بما هو مفهوم بغض النظر عن مصادقه. وإذا لاحظ العقل المفهوم بما هو مرآة، بما هو طريق إلى مصادقه، يعبر عنه باللحاظ الطريقي. ما معنى اللحاظ الطريقي؟ يعني أنه المفهوم أخذ كطريق يرينا المصادق. حتى تتضح الفكرة أكثر، تتذكرون فرقنا بين اللفظ والمعنى، قلنا المعنى ما هو واللفظ ما هو؟ اللفظ ما به ينظر، أنا أنظر في المعنى بواسطة اللفظ. إذا أردت أن أنظر إلى معنى الكتاب أقول كتاب كاف تاء باء، كتاب. إذن باللفظ نرى المعنى، فأنا أنظر في المعنى بواسطة اللفظ، فاللفظ أخذ طريقا للوصول إلى المعنى، والمعنى هو الذي ينظر فيه. ولهذا اللفظ يعبر عنه طريقي. ما معنى طريقي؟ يعني أنه طريق للوصول إلى المعنى. أنا حتى أحضر المعنى في ذهن السامع، كيف أحضره في ذهن السامع؟ عبر اللفظ. إذن لا أريد أن أنظر إلى اللفظ، فقط اللفظ يكون طريقا. كذلك المفهوم، المفهوم تارة يؤخذ طريق للوصول إلى المصادق المتحققة في الخارج، هذا ما يعبر عنه باللحاظ الطريقي. هذا المعنى، هذا المطلب يجب وجوبا منطقيا أن يبقى في ذهنكم. كثير من الإشكالات حلها هو أنك نظرت إلى المفهوم نظرا نفسيا، أو نظرت إلى المفهوم نظرا طريقيا. لهذا يقال المنطق والفلسفة ليس المهم حفظ المصطلحات، هذا مهم، لكن ما هو الأهم هو أن تنظر إلى الأشياء من زوايا متعددة، كيف تفرق في النظر واللحاظات، هذا هو المهم. لاحظ كلاهما مفهوم، لكن كيف نظرنا إلى المفهوم؟ تارة نظرنا إلى المفهوم وقصدنا هو المفهوم، وهذا ما عبرنا عنه باللحاظ نفسي، وأخرى نظرنا إلى المفهوم لكن ليس الغرض هو النظر إلى المفهوم، إنما هو طريق للوصول إلى المصداق. المهم كيف نظرت إلى المفهوم، وليس المهم هو أن تفرق بين المفهوم والمصداق. ثمرة هذا البحث هذا الذي نوكله إلى كتاب المنطق، فتلخص لدينا الفرق بين المفهوم والمصداق والعلاقة بين المفهوم والمصداق. ثم ينتقل المصنف بعد ذلك إلى تقسيم المفهوم. وإذا قلنا نريد أن نقسم المفهوم، يعني نريد أن نقسم الصورة العلمية في الذهن. من أي جهة نريد أن نقسمها؟ من جهة تنطبق على كثير أو لا تنطبق على كثير. بعض الصور العلمية تنطبق على أكثر من مصداق، نظير ماذا؟ صورة الإنسان في الذهن، مفهوم الإنسان في الذهن. مفهوم الإنسان في الذهن ينطبق على أكثر من مصداق، بحيث لو قلنا ما هي مصادق الإنسان، نقول محمد، علي، فاطمة، كذا كذا كذا. إذن هذه الصورة العلمية للإنسان، هذا المفهوم للإنسان إذا كان ينطبق على أكثر من مصداق يعبر عنه بالكلي. فالكلي ما هو؟ هو المعنى، هو المفهوم، هو الصورة العلمية التي تنطبق على أكثر من مصداق. وعندنا بعض الصور العلمية لا تنطبق إلا على مصداق واحد فقط، يمتنع انطباقها على أكثر من مصداق. نظير ماذا؟ نظير صورة هذا الكتاب. هذا الكتاب ما هي صورة هذا الكتاب؟ أن لونه أخضر، أنه في يدي، أنه ملكي، أنه في مكتبتي. هذه كله صورة هذا صورة هذا الكتاب تنطبق على كتاب آخر أو لا تنطبق؟ لا تنطبق، لا تنطبق. إذن صورة هذا الكتاب لا تنطبق إلا على هذا الكتاب، فيمتنع انطباقها على أكثر من مصداق واحد. هذا ما يعبر عنه بالمفهوم الجزئي. إذن المفهوم إما أن يكون كليا إما أن يكون جزئيا، والفرق بينهما أن المفهوم الكلي هو المفهوم الذي يقبل الصدق على أكثر من مصداق واحد، أما الجزئي لا ينطبق إلا على مصداق واحد. مثلا تارة تحمل صورة الإنسان، مفهوم الإنسان قابل للانطباق على أكثر من مصداق، أما صورة زيد، زيد الفلاني المولود في سنة كذا، في مكان كذا، لونه كذا، طوله كذا، وزنه كذا، لباسه كذا، زيد بهذه المشخصات، بهذه المميزات ينطبق على أكثر من مصداق أو لا ينطبق إلا عليه فقط؟ لا ينطبق إلا عليه، فيكون صورة زيد صورة جزئية أو كلية؟ جزئية. إذن الفرق بين الكلي والجزئي، كل مفهوم يقبل الانطباق على أكثر من مصداق يعبر عنه بالمفهوم الكلي، وكل مفهوم لا يقبل الانطباق على أكثر من مصداق يعبر عنه بالمفهوم الجزئي. لهذا قال أنواع المفهوم: ينقسم المفهوم إلى قسمين هما الجزئي والكلي. أولا الجزئي، تعريفه: هو المفهوم الذي يمتنع انطباقه على أكثر من مصداق واحد، مثل جعفر، موسى، بغداد. هذه صور ومفاهيم ذهنية لا تنطبق إلا على مصداق واحد. أما تعريف الكلي، نؤجل الأقسام إلى الدرس القادم. قال تعريفه: هو المفهوم الذي لا يمتنع انطباقه على أكثر من مصداق واحد، مثل إنسان ينطبق على محمد وعلي، كتاب ينطبق على كتاب المنطق، كتاب النحو، كتاب الفقه، مدرسة تنطبق على مدرسة الإمام علي، مدرسة الإمام الحسن، مدرسة الأئمة الأطهار، وهكذا. هذا هو الفرق بين الجزئي وبين الكلي. فقط أريد أن أشير إلى نكتة دقيقة يقع فيها بعض الأخوة الطلبة، رفع اشتباه. ما هو؟ لاحظ معي، تارة أقول الإنسان كلي وزيد جزئي. الإنسان كلي، الإنسان الذي في الخارج جزئي كلي، أو الإنسان الذي في الذهن هو كلي. أحسنتم. مفهوم الإنسان كلي، صورة الإنسان في ذهني كلية، ومعنى أنها كلية أي تقبل الانطباق على كثيرا. لكن عندما أقول زيد جزئي، زيد في الخارج جزئي أو زيد في ذهني جزئي؟ لاحظت الاشتباه؟ بعضهم يتوقع أن زيد في الخارج هو جزئي. لا، زيد في ذهني هو جزئي. يعني مفهوم زيد، صورة زيد، زيد ما هي صورته في ذهني؟ أنه له مميزات خاصة، هذا يكون جزئي. ولهذا المقسم هو المفهوم. المعنى ينقسم المعنى إلى كلي وإلى، والمعنى موطنه الذهن. إذن الذي يكون وصفا للجزئية أو وصفا للكلية ما هو؟ المفهوم. ليس زيد في الخارج جزئي، زيد في الخارج لا يوصف لا بالكلية ولا بالجزئية. الذي يوصف بالكلية والجزئية بالمعنى المنطقي دائما هو المفهوم، هو المعنى، هو الصورة في الذهن. صورة الإنسان كلية، صورة الشجر كلية، صورة الجماد، صورة النبات كلية. لماذا؟ لأنها تصدق على أكثر من مصداق. أما صورة زيد، صورة بغداد، صورة هذا الكتاب، صورة هذا الأسد، تكون صورة جزئية. إذن دائما الذي يقع وصفا للكلية والجزئية الصورة العلمية، المفهوم، المعنى. لماذا لا يكون الخارج وصفا للجزئية والكلية؟ هذا موكول إلى كتاب المنطق. تعليل ذلك، النكتة في ذلك، هذا هو الفرق بين الكلي وبين الجزئي. إذن التفتوا، إذا قيل زيد جزئي ليس زيدا في الخارج، بل مفهومه زيد، صورة زيد، معنى زيد في ذهني يكون جزئيا. يبقى الكلام في الأقسام الجزئي إلى جزئي حقيقي وجزئي إضافي، أقسام الكلي إلى كلي متواطئ وكلي مشكك. هذا المطلب يأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم. تم الكلام، رفع المقام، بالصلاة على خير الأنام محمد.